ايش يبنى لبنة لبنة حتى يتم البناء. فينبغي للمعلم ان يراعي اذهان الطلبة بحيث يلقي اليهم ما يمكن لعقولهم ان تدركه. ولهذا يؤمر الناس ان يحدث الناس بما يعرفون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. كذلك ايضا ينبغي للمعلم ان يعتني بالاصول والقواعد، لان الاصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم. وقد قال العلماء: من حرم الاصول حرم الوصول. من حرم الاصول حرم الوصول. الوصول يعني ما يصل الى الغايه اذا حرم الاصول. فينبغي ان يلقي على الطلبه القواعد والاصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئيه، لان الذي يتعلم العلم على المسائل الجزئيه لا يستطيع ان يهتدي اذا اتته معضله فيعرف حكمها، لانه ليس عنده اصل. الحقيقه اني احيانا استطرد لامر قد لا يكون يشمله او يقتضيه المقام، لكن اسمحوا لي بارك الله فيكم. نحن نتكلم على ايش؟ نشر العالم. لا، اصل الكلام الدعاء. وبارك لنا فيما اعطيت. فيما اعطيت. بارك لنا فيما اعطيت. اسال الله ان يبارك لك فيما اعطاك من مال وولد وعلم. وقنا شر ما قضيت. قنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير. نعم، ويقضي بالشر. أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. انتبه، قضاء الله تعالى بالخير خير محض في قضائه ومقضيه. مثاله مثال قضاء بالخير أن يقضي الله تعالى للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والعلم والهداية والنصر وإلى آخره. هذا خير في القضاء بعد والمقضي. القضاء بالشر خير في القضاء شر في المقضي. انتبه حتى لا تنسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. القضاء بالشر شر خير باعتبار القضاء، شر باعتبار المقضي. مثال ذلك القحط. تعرف ما هو قحط؟ امتناع المطر. هذا شر، هذا شر، لكن قضاء الله به خير ولا لا؟ قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائل: ان الله يقدر علينا القحط والجد فتموت المواشي وتفسد الزروع، وش الخير؟ طيب استمع الى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. أتموا الآية ليريقهم بعض الذي عملوا، مو كل الذي عملوا، لأن الله لم يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابة. ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. فصار المقضي من تبع شرا والقضاء خيرا. نحن نقول قنا شر ما قضيت. ما هنا اسم موصول ولا مصدرية؟ اسم موصول صح، يعني شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. طيب وكان شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، فالله تعالى يقضي على كل شيء لأن له الحكم التام الشامل ولا يقضى عليه، لا يقضي عليه أحد. فالعباد لا يحكمون على الله والله يحكم عليه. العباد يسألون عما عمل وهو لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وهذا فالتعليل لقولنا فيما سبق وتولنا فيمن توليت. فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل، وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز. ومعنى ذلك أننا نطلب العز من الله ونتقي من الله تعالى من الذل بالله عز وجل، ونقتصر على هذا القدر مما يقال في دعاء القنوت. وفي دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنها مما يدعو به أئمتنا في قنوتهم، يقولون هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. ونحن إذا قالوها قلنا آمين. إيش؟ آمين. قلنا آمين. ندري إيش معناها؟ يعني حسب الأصل اللي تدل على يعني ثالث أن أكثر الذين يقولون آمين لا يدرون ما معناها. نعم. لأنهم يسألون عنها كثيرا. وإيش معنى هذا المسلمين والمسلمين؟ نعم. أقول نقول آمين بناء على إحسان الظن بالداعي وأنه لا يدعو إلا بما هو خير، أليس كذلك؟ ولا لو سألنا سائل ما نقول والله ما أعرف. ولذلك يكثر السؤال عنها، فمن الذي يعرف معناها؟ هب المسلمين منا للمسلمين. تفضل. لو سمحت. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، الفجور لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فالفجور إساءة. فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين ويؤيد المحسنين أحيانا بفجور التجار وإساءة المسلمين. الله أعلم. طيب هذا كما قلنا يعني يقولون هذا الدين المسلمين من المحسنين، يعني اجعل المسلمين ينصرون المحسنين، هبهم لهم، لأن هبهم هب بمعنى أعظم، فاجعل المسيء للمحسن، يعني أن المحسن ينصر بالمسيء. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. عندكم معنى آخر؟ لأن أنا أحكي قوله. يراد به والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يشفع المحسنين في المسيئين، وكما يقبل من المحسنين يقبل من المسيئين ويقبل لهم. الله أعلم. نعم. طيب في معنى ثالث، هذا ابن أبنى يقول هذه المسيئين للمحسنين بمعنى أن تجعل المسيئين في شفاعة المحسنين، كما في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس. نعم. طيب المعنى والله أعلم أي اهد المسيئين إلى المحسنين فيبين لهم الطريق. طيب فتقولنا اللام بمعنى إذا ليش أسلم، هذا يقول بمعنى أنك تجعل المسيئين يأخذون من المحسنين الهداية، فيكون هذا المسيئين بالمحسنين، يعني اهد المسيئين بالمحسنين يجدونهم على الخير والحق. هذا ثلاث معاني من عنده. طيب تفضل. معنى

فالزيادة لا بأس بها هنا لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. بل الرجل أخرج في الفطرة صاعين عن نسله، صاعين عن نسله، ما تكون في هذا زادة القدر ولا لا؟ طيب نقول إذن ينوي الصاع الأول عن الفطرة الواجبة والثاني تطوع، والزيادة من أخير الخير. نعم. الثالث السبب والجل والقدر والكيفية. لو أن الإنسان فعل العبادة بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في كيفيته، مثال ذلك رجل أحدث حدث أصغر وتوضع الحدث شرع اللون ولا لا؟ سبب شرعي ولا بالشرع؟ عجيبه نعم الحدث سبب شرعي وجوب الوضوء للصلاة ولا بالشرع. توضأ الرجل لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، أتى بأركان الفروض الوضوء الأربعة، فهل يصح وضوءه؟ لا. خالف الشرع بالكيفية، قال الشرع بالكيفية. طيب يصلي فلما انتهى من القراءة سجد، سجد ثم قام فركع، تصح صلاته؟ لا. ليش؟ خالف الشرع بالكيفية. طيب لو فعل هذا سهوا سجد ثم ركع فقام فركع يصح، تصح صلاته لكن يسجد للسهو. طيب الخامس للزمان، وأول ضربنا له مثلا في الليلة الماضية مثل أن يصوم رمضان في شعبان أو في شوال، أو أن يصلي الظهر قبل الزوال أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، لأنه إن صلى قبل الزوال صلىها قبل الوقت، وإن صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله صلىها بعد الوقت، تصح الصلاة ولا لا؟ ما تصح الصلاة. ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه. لو صلى ألف مرة مثل هذا الولد، لو ترك الإنسان الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بدون عذر وصلىها لن تقبل صلاته ولو صلى ألف مرة، مردودة عليه. لكن إذا قال أنا والله تأخرت في النوم، تأخرت في النوم، وبدل ما أرتب الساعة على 3:30 أرتبها على 7:30 بعد طلوع الشمس متعمد، ثم قام فصلى، هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب، كل عبادة مؤقتة، كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة. وقال هذه مفهومة ولا لا؟ كل عبادة مؤقتة أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي عبادة فهي مردودة عليه. وش الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب في المكان أيضا ذكرنا مثال له، لو أن الإنسان وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح وقوفه. لماذا؟ لعدم موافقة العبادة للشرع في مكانها. طيب الاعتكاف اعتكف بمنزله